بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس، فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ هذا الأثر هو في سياق إنكار الصحابة رضي الله عنهم لبدعة القدرية، وقد خرجت في أواخر عصر الصحابة وأنكرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يردون القدر هم الذين كانوا ينكرون علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف، وينكرون أن الله علم الأشياء قبل وجودها. ثم يقال أن هذه الطائفة كما ذكر القرطبي انقرضت، ولم يبق منهم من ينكر علم الله السابق، وإنما بقي المعتزلة الذين تبنوا المقالة الثانية بالقدرية، وهو إنكارهم خلق الله عز وجل لأفعال العباد. ولهذا كان السلف قديما يقولون: خاصم القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. خاصموهم بالعلم، لأنه إذا قال القدري إن الله لم يعلم الأشياء قبل وجودها، يقال له: هل الله عز وجل متصف بالعلم؟ فإن أقر بذلك فإن من علم الله عز وجل علم الله بالأشياء قبل وجودها، وإن خالف في ذلك وأنكر العلم كفر بإنكاره لعلم الله عز وجل. فلما قيل لابن عباس، يعني قال له طاووس وهو من التابعين، قال: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ وهؤلاء هم الغلاة من القدرية الذين خرجوا في أواخر عصر الصحابة، ثم بعد ذلك لم يبق منهم شيء، لم يبق منهم من يقول بهذه المقالة. وهذا على خلاف البدع، فإن أول ما تظهر تكون ضعيفة ثم تقوى. وأما القدرية فأول بدعتهم كانت يعني ظاهرة في الكفر، ثم بعد ذلك يعني أقر بعضهم بهذا، فلم يبقى من ينكر علم الله السابق، وإنما بقي من يقول بأن الله عز وجل لم يخلق أعمال العباد ولم يقدرها. وهؤلاء هم الذين تبنى المعتزلة قولهم، ولهذا يقال المعتزلة القدرية، كما أن الجهمية تبنوا مقالة الجبرية ويقال الجهمية الجبرية. قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ يعني ما الذي ستصنع بهم؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في آخر حياته كف بصره، وكان يقول: أروني إياهم، ولأنه لا يرى هؤلاء، ثم يقول: إذن أجعل يدي في رأسه، يعني يقبض برأسه حتى يتمكن منه، ثم أدق عنقه حتى أقتله، يعني بسيف أو بآلة حتى يقتله. وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون وجوب إقامة الحدود في هؤلاء. ولهذا نظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري، ثم أظهر التوبة وأمهله سنة ودعا عليه، ثم قتل بعد ذلك ببدعته، وهي إنكار القدر وإنكار علم الله السابق. وهذا الأثر هو في سياق آثار كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين في الرد على أهل البدع وفي التشديد عليهم وفي وجوب تعزير أهل البدع، وأن بعضهم قد يعزر بالقتل إذا لم يرجع عن مقالته عن بدعته، فإنه قد يقتل كما قتل بعض أهل البدع بسبب بعض المقالات المكفرة التي نشروها في الأمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. نعم، وهذا الأثر عن ابن عباس وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. من فارق الجماعة يعني جماعة المسلمين، وقد ذكرنا أنواع المفارقات بالأمس، وأنها قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالبدن. من فارق الجماعة، وفسرنا أيضا الجماعة وهو الإمام، وأن الجماعة هو الإمام ومن حوله من العلماء الذين هم على السنة. فمات يعني عند مفارقته للجماعة، فمات مات ميتة جاهلية يعني مات حين يموت، وفي حال مفارقته للجماعة يموت ميتة جاهلية. قال العلماء: معنى ذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام وليس لهم ولاية، وإنما كانت الأمور فوضى ولم يكن هناك إمام يرجعون إليه، فمن فارق الجماعة وخلع يعني ونزع يدا من طاعة وفارق جماعة المسلمين يموت كما يموت أهل الجاهلية، ويموت في كما يموت الرجل من أهل الجاهلية، يعني ليس في عنقه بيعة وليس يعني هو تابع لإمام، وإنما يموت كما يموت أهل الجاهلية. قال شيخ الإسلام بن تيمية: كل ما وصف كل أمر وصف بأنه من أمر الجاهلية فهو مذموم، لأن الجاهلية كانت مذمومة لما فيها من الجهل والشرك، وإن كانت بعض الأمور التي كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام بإقرارها مثل صلة الرحم وإكرام الضيف وتعظيم البيت وكثير من الخصال التي كانت موجودة عندهم أقرها الإسلام، لكنه إذا وصف شيء بأنه من أمر الجاهلية إنما يوصف على سبيل الذم ولا يذكر على سبيل المدح، وهذا مما يدل على أن هذه من المعاصي. كل ما جاء أنه من أمر الجاهلية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الجاهلية فإن هذا من ذم هذه الأفعال، وهو دليل على أنها من المعاصي. وأما والجاهلية على قسمين: جاهلية عامة وجاهلية خاصة. أما الجاهلية العامة التي كان عليها الناس قبل البعثة فقد مضت وانتهت، وبعد أن بعث الله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انتقل الناس من حال الجاهلية إلى حال الإسلام، ثم بعد ذلك انتفت الجاهلية العامة، وقد يوجد الجهل في بعض الناس فيقال هذا جاهل ويقال هذا فيه جاهلية أو فيه من أمر الجاهلية، لكنه لا يقال للأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنها في جاهلية كما يطلق بعض الكتاب الذين يصفون هذه الأمة بأنها في جاهلية، كما ألف محمد قطب كتابا سماه جاهلية القرن العشرين، وقد شحنه بالكثير من الأقوال التي تدل على تكفير هذه الأمة، وصرح فيه بأن عامة هذه الأمة يقول العلماء المثقفون الإعلاميون يقول كلهم يكرهون الإسلام، ثم يقول أبناؤنا بناتنا كلهم يبغضون الدين، وهذا هو من التصريح بتكفير الجماعات الإسلامية والمجتمعات الإسلامية تكفيرا عاما، وهذا من الضلال البين الذي وجد في هذه الكتب وتلقفه بعض الشباب، وأصبحوا يرددون أن هذه الأمة في جاهلية وجاهلية القرن العشرين، وهذا كله من الضلال البين أن تكفر الأمة وأن توصف بأنها في جاهلية. أما الجهل الذي يوجد في الناس، نعم لا يزال في الناس من هو عالم ومن هو جاهل، ولكن لا يقال للأمة أنها في جاهلية. ثم تأثر بهم بعض الدعاة وبعض من ينتسب للدعوة فأصبحوا يقالون الصحوة ويقولون الأمة الغائبة ويقولون أفاقت الأمة من رقدتها. كل هذه مما يدل على الجهل بالسنة، فإنه لا يزال في الأمة خير ولا يزال في هذه الأمة من يقوم بأمر الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فلا يزال بحمد الله في الناس من يقوم بأمر الدين ومن يقوم بأمر السنة، ولا يخلو عصر من عصور هذه الأمة من علماء يقومون بتعليم الناس وبنشر العلم وبنشر السنة، وإن كانوا يكثرون ويقلون وقد يوجدون في بعض الأمصار دون بعضها، لكن الأمة لا تخلو منهم بحمد الله. فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يصلح أن يوصف أهل الإسلام بأنهم في جاهلية أو أن هذه الأمة غائبة أو أن الأمة صحت بعد رقدتها، كل هذه الأمور باطلة. لا يزال الخير موجود في هذه الأمة ويوجد الشر، توجد المخالفات، والواجب على العلماء القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والابتعاد عن هذه المصطلحات الغريبة التي لم تكن في كتب السلف ولا نعرفها عن العلماء الذين هم على طريقهم، وإنما يقولها من يميل إلى التكفير أو إلى نسبة هذه الأمة إلى مخالفة هذا الدين نسبة عامة. ولا شك أن هذا من الخطأ البين الذي وقع فيه هؤلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مجاهد في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا. ثم نقل هذا الأثر عن مجاهد في تفسير قول الله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا. فوصف وصف الله عز وجل للخائضين في الآيات، وما وصفهم بأنهم يخوضون في الآيات قال: الذين يكذبون بالآيات. فإن الخوض في آيات الله لا يطلق إلا على في مقام الذم، لا يقال في التفسير أنه خوض في آيات الله، ولا يقال في استنباط الأحكام أنه خوض، وإنما الخوض هو في النظر في القرآن بهوى أو بجهل، أو تفسر النصوص بغير مصادر صحيحة، فهذا هو الخوض في آيات الله عز وجل، وهو يفضي إلى التكذيب بالقرآن وإلى كلام الله عز وجل. وسبق أن نبهت على أن هذا القرآن متلقى عن الله عز وجل بلفظه ومعناه، فأنزله الله على نبيه ثم فسر هذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه أوتي القرآن ومثله معه، وأن السنة جاءت مفسرة وموضحة للقرآن، وأن الصحابة كانوا يسألون عن تفسير القرآن، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفسر القرآن، حتى قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية إلى أن ختمت القرآن. هذا دليل على أن السلف كانوا يعرفون تفسير القرآن، وأنهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما عرفوه من الأدلة، وأنه يجب لمن أراد النجاة لنفسه أن يتمسك بهذين الأصلين: أن يضبط القرآن لفظا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يضبطه معنى وتفسيرا، حتى يسلم من الخطأ الذي وقع فيه من وقع من المخالفين للسنة. المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فأخذ هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا؟ فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. ثم ذكر هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، قال: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة، إلى آخر ما قال. هذا سبق أن علقنا على مثله، وأن المقصود أن الله لا يقبل من مبتدع عملا مبتدعا دخلت فيه البدعة وأثرت في شروط صحته أو في أركانه فأبطلته البدعة. وأما المبتدع في نفسه الذي لا يكفر ببدعته فإذا تقرب إلى الله بعمل على وجه الأخلاص والمتابعة فإنه مقبول. وهذا الأمر تقريره بالأصول لا بالرأي والعقل، فإن المبتدع إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، فإن كان كافرا فعمله حابط كما دلت على ذلك الأدلة، وإن كان مسلما فإنه يبقى له التوحيد وما أصاب فيه من السنة وتكون لديه بدع يبدع بها، لكن عمله الذي أخلص فيه لله وأصاب السنة فإنه لا يرد. وإلا لو قلنا بهذا لما قيل أنه مسلم، فإذا كان لا يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا لم يبق له حسنة. وكذلك التوحيد فإنه مردود إذا ردت هذه العبادات العظيمة، فكذلك التوحيد مردود من باب أولى. وهذا لا يستقيم مع النصوص ولا مع الأدلة، ولكن هذا يحمل على وجه صحيح يليق بمقام السلف، وهو الوجه الصحيح الذي نبه عليه العلماء، وهو أن المقصود بهذه الأعمال أن تكون من البدع. أما إذا كان الرجل مخلصا لله في عمله موافقا للسنة وهو مسلم لم نكفره ببدعته فإن عمله مقبول عند الله عز وجل. ويدل الجزء الأخير من الأثر على هذا، وقال إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا ها هنا، يعني كمثل رجل أراد سفر إلى ناحية من النواحي كان يقال إلى ها هنا فأخذ ها هنا، يعني عكس يعني الجهة التي يريدها. قال فهل يزداد من وجه الذي أراده إلا بعدا، يعني فهل يزداد من وجه الذي أراده وهو هذه الجهة ثم يسلك هذه الجهة إلا بعدا عن تلك الجهة التي أراد. فهذا الأثر مفسر لما تقدم، وهو أن هذا العمل الذي عمله الرجل مبتدع، فإنه أرشد للسنة فتركها وعمل بالبدع، فهذه البدع هي التي تبعده عن الله عز وجل. وأما لو تقرب بما شرع الله له فلا يقال أنه ابتعد عن الله عز وجل. قال فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا، بما يتقرب به إلى الله عز وجل من البدع. وإلا لو تقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح فإن الله عز وجل يقبل من عباده إذا كانوا على الإسلام يقبل منهم مثقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله عز وجل يجازي على الخير وعلى الشر ولا يظلم عباده مثقال ذرة. ولهذا قال العلماء في تفسير المؤمن أنه أمنه المؤمنون أن ينقص من حسناتهم أو يزيد في سيئاتهم. فهذا معنى الأثر عن السلف، وما جاء في معناه أن المقصود أن المبتدع لا يقبل منه إلا إذا كان عمله الذي يتقرب به إلى الله عز وجل من البدع، وأما إذا كان من السنة فإنه ينتفع به عند الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مرة الطيب في قوله تعالى وأفئدتهم هوى، قال منخرقة عن الحق لا تعي شيئا. ثم نقل هذا الأثر عن مرة الطيب في قوله وأفئدتهم هوى، قال منخرقة عن الحق لا تعي شيئا. منخرقة عن الحق يعني لا يبقى فيها شيء، كالإناء المنخرق الذي لا يبقى فيه شيء. وأفئدتهم هوى، الأفئدة هي القلوب، هوى يعني كأنه لا يستقر فيها شيء كالشيء الذي يكون في الهواء. قال منخرقة عن الحق لا تعي شيئا، أي لا يثبت الحق في صدورهم ولا يبقى في قلوبهم. وهذا عدم قبول القلوب للحق يكون من جهتين، من جهة أنه لا يبلغها الحق، وهذا مثل ما جاء في الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يبلغ قلوبهم ولا يفهمونه. فهؤلاء محجوبون عن معرفة الحق وعن العلم، وقلوبهم لا تنتفع بالحق ولا بقراءة القرآن. والأمر الثاني أنه قد يبلغ القلب الحق ولكنه لا يثبت فيه، كالإناء الأخرق إذا وضع فيه شيء ما استقر فيه. ولعل هذا أيضا مثاله من وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال العلماء شبههم في الدين بمروق السهم من الرمية، السهم عندما يخترق الرمية أو الصيد فإنه يدخل من جانبها ويخرج من الجانب الآخر لقوته ولقوة نفاذه، فيخرج وكأنه لم يخترق هذه الذبيحة ولم يعلق منها بهذا السهم شيء. وهكذا الخوارج قيل أنهم دخلوا في الدين وكأنهم خرجوا منه ما انتفعوا منه بشيء. وهذا مثال للشاهد الثاني أن قلوبهم لم تعي شيئا، إما أن القرآن لم يبلغ القلوب ولم ينتفع به، أو أنه بلغ القلوب ولكنه خرج ولم يبق منه شيء ولم ينتفع منه بشيء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن هذه القلوب يعرض عليها الحق، فإما أن تقبل وإما أن ترد، ثم إذا قبلت إما أن يزول وإما أن يبقى. فالإنسان محتاج لأمرين: الأمر الأول أن ينتفع بالعلم والهدى وأن يبلغ قلبه، والأمر الثاني أن يثبت هذا الحق وهذا الهدى في قلبه إلى أن يلقى الله عز وجل به. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من سأله الوصية قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هذا دخول الإيمان في القلب، ثم استقم هذا ثبات القلب على دين الله عز وجل. وهذه سعادة العبد في الدنيا والآخرة، يحتاج إلى إيمان يبلغ قلبه ويحتاج إلى ثبات الإيمان في قلبه. أما الإيمان إذا كان يعرض ولا يبلغ القلوب وإنما تسمعه الآذان فهذا حال كفار قريش، سمعوا القرآن ولم ينتفعوا منه بشيء، بل كانوا يلغون عند سماعه ويصدون عند قراءته ويصمون آذانهم عن سماعه، فلم ينتفعوا منه بشيء. ومن الناس من بلغ القرآن قلبه وانتفع به لكنه ارتد عنه والعياذ بالله، كالذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من رجع ومنهم من مات على ردته. فالإنسان محتاج دائما إلى هذين الأصلين العظيمين، وهو أن يؤمن وأن يبلغ الإيمان قلبه وأن يكون قلبه مصدقا يستقر فيه الإيمان ويؤمن بدينه عن يقين دون شك. والأمر الثاني أن يثبت الله هذا القلب على هذا الإيمان وعلى التقوى وعلى طاعة الله إلى أن يلقى الله عز وجل على هذه الحال. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك، فإني أحب أن آخذ برأيك، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي حمزة قال: سألت إبراهيم النخعي عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك. سأل الإمام إبراهيم النخعي عن هذه الأهواء التي في الناس أيها أعجب إليك، يعني ما الذي يقدم منها. فإني أحب أن آخذ برأيك، استشيرة. فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. ما جعل الله في شيء منها أي من الأهواء مثقال ذرة من خير. وهذا دليل على أن الهوى أنه شر محض، ليس في الهوى خير. ولهذا تلاحظ الآن أن المؤمن يجتمع فيه الخير والشر، يطيع مرة ويعصي أخرى، يصيب السنة مرة ويخالف مرة أخرى، المؤمن فيه خير وشر. ولكن هذه الأهواء لا خير فيها، ومن دخل فيها فإنه لا خير فيه، لأنها تصرف القلب عن طاعة الله عز وجل ولهذا قال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير كلها، ولم يخص هوى دون هوى. قال وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، إنما هو من تزيين الشيطان، يزين الناس الأهواء والبدع، فإذا دخلوا فيها زينها الشيطان لهم، فتكون فتنة صاحب الهوى أنه يرى أنه مصيب، وأنه يرى أنه على خير، وأنه يرى أنه على دين، ويمقت الناس بالنسبة لما هو عليه. فهذا من تزيين الشيطان، زينة الشيطان يعني ما زينه الشيطان للناس من هذه الأهواء. ولهذا ليس هناك أخطر على الإنسان من الهوى، لأن الشيطان يزين هذا الهوى في قلبه ولا يزال يقويه إلى أن يغلب على قلب الإنسان، فلا يدري بعد ذلك ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وما الأمر إلا الأمر الأول، وما الأمر يعني في الدين إلا الأمر الأول، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أحدث الناس من الأهواء من البدع، هذا رأي فلان وهذا رأي فلان وهذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان، هذه كلها لا تنفع، إنما الذي ينفع دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، يتمسك به الإنسان ويعض عليه بالنواجذ من التفقه فيه، ثم بعد ذلك امتثال العمل. لا بد من التفقه أولا، لأن الإنسان لا يدري عن الحق، وقد يدخل في الهوى والبدع ولا يدري، فلا بد من التفقه ولا بد من التعلم. فإذا عرفت هذا الدين فالزم هذا الطريق والزم السنة، واحذر من الأهواء والبدع التي أحدثها الناس. وهذا مما يدل على خطورة الهوى، وأن صاحب الهوى أنه في شر عظيم، ولم يجعل الله عز وجل في الهوى لم يجعل فيه خيرا، وإنما الهوى هو زينة الشيطان، وهو سلاح الشيطان الذي يضل به من يضل. ولهذا لا يزال الشيطان يكيد للإنسان حتى يدخله في الهوى والبدع، فإذا أدخله في الهوى والبدع أصبح متمكنا منه، ثم بعد ذلك لا يبصر شيئا. ولهذا إنما يعرف ضلال أهل البدع من هداه الله، يعني انظروا الآن بما هداكم الله إليه، كيف تروج بدعة الجهمية أو بدعة القدرية أو بدعة المرجئة، كيف تروج على عاقل له أدنى فهم للنصوص؟ ولهذا يتعجب الآن بعض الطلاب، يقول كيف يقولون بهذا، كيف هناك من يقول إن الله لا يوصف بصفة ولا يتسمى باسم، أو يقال أنه جوهر مجرد على المادة بسيط لا يفعل، وإذا قلنا أنه يفعل هذا شرك، كيف يقول بهذا عاقل؟ إنما تبصر هذا لأنك على هدى، ولكن والعياذ بالله لو سلب الإنسان الهدى لأصبح مثل هؤلاء. ما الفرق يعني بين هذا وهذا؟ هذا على هداية فيرى الضلال. وهذه أشياء كما قلت دائما، أقول الأشياء يعرف بعضها ببعض، لا يعرف السفه إلا من عقل، وإلا السفهاء كلهم لا يبصرون، كل واحد منهم لربما رأى أنه على صواب وغيره مثله أو دونه، وإنما يعرف السفه من عقل، ويعرف الجهل من علم، ويعرف الحكمة من فقد، يعرف السفه وخلاف الحكمة من رزقه الله الحكمة، وكذلك يعرف السنة، يعرف البدعة في الناس من رزقه الله اتباع السنة. ولهذا إذا دخل الرجل في الأهواء يصبح مثلهم، لا يعرف شيئا، ولا يزال الرجل يصحب صاحب الهوى حتى يكون مثله. تتعجب تقول أين العقول، أين الأفهام، أين الأصول التي دلت عليها أدلة من كتاب السنة، عميت عنها القلوب. فعلى العاقل أن يحذر، لا تظن أن هؤلاء ما لهم عقول وأنه ليس لهم أفهام، لهم عقول، لكن سلبوا هذه العقول وسلبوا هذه الأفهام لأنهم دخلوا في الأهواء. ولهذا العلماء يقولون الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم، هذا العقل جعله الله لك لتميز به بين الحق والباطل، لتتدبر القرآن. فإذا عطل الإنسان عقله عن تدبر كلام الله، وسخره في معاداة دين الله، وجعله وسيلة إلى الصد عن دين الله سلب العقل الصحيح والفهم الصحيح. وهكذا كل من أنعم الله عليه بنعمة ثم سخرها في غير طاعة الله سلبه الله هذه النعمة. وإنما تحفظ النعم بشكرها. سخر هذا العقل فيما خلقه الله له، سخر هذا القلم في تدوين العلم، في نشر الخير، في الرد على المخالفين، لا تجعله وسيلة شر تستخدمه في الفتنة وفي إشاعة الفتن. ولهذا سبحان الله هذا يشتري هذا القلم وهذا يشتري هذا القلم، وهذا يكتب به الشر وهذا يكتب به الخير، كل منهما اشترى وسيلة، يشتري الأوراق ويشتري هذه الوسائل من الأقلام والأجهزة، هذا ينتفع به في الخير ويؤلف في التوحيد وفي نشر السنة، وهذا يستخدمها في الشر. فسبحان الله، انظروا إلى فرقان ما بين الناس، مع أن هذه الوسيلة موجودة، يشتري هذه الآلة لتلك القيمة التي اشتراها بها ذلك الموفق، لكن هذا سخرها في الشر وهذا سخرها في الخير. فعلى الإنسان أن يتعظ، والسعيد من وعظ بغيره. أنت اليوم تبصر، لكن إذا سلك الإنسان مسالك أهل الأهواء يعمى قلبه ويصبح بعد ذلك وقد رانت الذنوب والأهواء والبدع والتعصب للباطل ورد الحق، تصبح سدود مانعة من إدراك الحق، ولو أراد بعد ذلك أن يرجع ما يستطيع. مثل المريض الذي أهمل نفسه إلى أن أتى عليه زمن يستعصي علاجه، وأما الذي يعالج نفسه أولا بأول ويحافظ على نفسه فإنه لا يزال قريب. والإنسان إذا ابتعد بمعصية اقترب بحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا أخطأت مرة أحسن، إذا عصيت الله أتبع هذه المعصية بحسنة ولا تهمل نفسك، إذا زل القلم مرة أو تكلمت بكلمة ثم تذكرت بعد ذلك أنها خطأ لا تستمر عليه، ارجع إلى الحق وأنت قريب، وقل أخطأت، يحفظ الله عز وجل عليك دينك ويحفظ عليك فهمك. فهذه من الأمور التي ينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عندها وأن يتعظوا بمسالك الهالكين، والسعيد من وعظ بغيره، وليعلم أنه لن يبقى على ما هو عليه إلا بأن يستقيم على طاعة الله وعلى ما أمره الله عز وجل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء. نعم، قال أبو العالية: نعمتان علي لا أدري أيهما أفضل، يعني لا يدري أيهما أعظم وأفضل، أو قال أعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من هذه البدع، من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية. انظروا إلى فقه السلف، يقول: لا أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني للإسلام أو سلمني من البدع والأهواء. هذا كما ذكرت، يعني تلاحظ الآن أعظم من رسخ في هذا الدين وحصلت له فضيلة وحصل له سبق في هذا الدين بأي شيء؟ بالتوحيد والسنة. التوحيد والسنة هما السلم الذي يرتقي بها المسلم في مراتب الخير والفضل وفي مراتب السبق إلى الله، ويضاد هذين الأمرين الشرك والبدع والأهواء. فإذا دخل الرجل في الشرك ابتعد عن دينه، فإذا كان من الشرك الأكبر فقد دينه بالكلية، وإذا كان من الشرك الأصغر فخسارته أيضا عظيمة. وإذا دخل في الأهواء والبدع فرط في السنة. ولهذا كما ذكر الإمام أبو العالية، يعني إذا الإنسان تأمل في حاله يدرك أن أعظم ما من الله به عليه في هاتين النعمتين، أن هداه للإسلام وسلمه من الشرك، وأن هداه إلى السنة وسلمه من البدع والأهواء. وأما إذا فقد أحد الأمرين فهو على خطر عظيم، ولهذا لا يغتر الإنسان بأن يقول أنا على السنة أو على التوحيد، بل عليه أن يتفقد نفسه، فإذا وقع في شيء من البدع أو وقع في شيء من الأهواء فعليه أن يعالج نفسه، لأن صاحب الهوى لا يدري أنه مصاب بهذا الداء. يعني المصيبة أن هذه الأمراض الدينية القلبية ليست كالأمراض البدنية. يعني لاحظ الآن الإنسان عندما يصاب بألم في رأسه أو في معدته أو في يده أو في قدمه، يجد ألم الجراح وألم المرض ثم يذهب إلى الطبيب ويتعالج. لكن انظر الآن، هل تجد إلا قلة قليلة من الموفقين، هل تجد يعني مثل هذه الأعداد الهائلة الذين يراجعون المستشفيات، أناس يأتون إلى العلماء ويقول أنا أجد ضعف الإيمان، أجد في قلبي ضعف، لا أجد أن إيماني قد زاد، أجد أن إيماني قد نقص، أجد أن لدي هوى في كذا وكذا؟ ما تجد هذا، بل لو فتشت الناس اليوم لا قال الكثير منهم نحن بحمد الله على خير عظيم، وإني لأرجو أن أكون على طريق الصحابة. ما يدرك الإنسان ما هو عليه، ويرى أنه مصيب ويرى أنه على خير. كيف يعرف؟ إذا وزن نفسه بهذه الموازين بالكتاب والسنة والإجماع. لكن هذا يحتاج إلى صدق وإلى تجرد، وإذا عجز عن ذلك يعرض نفسه على عالم ناصح صادق، يقول والله أنا أقول بكذا وأرى كذا، وقلت لفلان وناصرت فلان ورديت على فلان وقلت يوم كذا وألفت كتاب كذا، فأنا أعرض نفسي عليك وأجعلك حجة بيني وبين الله أسألك يوم القيامة، هل أنا على إصابة وتوفيق أو أنا على خطأ وخذلان؟ ينصح لك. وهذا إنما يفعله الصادق. أما من به هوى فلا يقبل من العلماء، بل ينصح. وكلما نصحه عالم قال والله عرفنا أن فلان الآن أنه ليس كما نظن فيه، كنا نظنه من العلماء وإذا به الآن يضيع الدين ويريد أن يصرفنا عن السنة. ثم يأتي عالم آخر يقول ألحقوه بالأول، وثالث ألحقوه بمن قبله. طيب إلى متى وأنت لا تزال تلحق العلماء وطلاب العلم بعضهم ببعض، متهما لهم ومزكيا لنفسك؟ كيف الإنسان لا يصدق مع نفسه؟ ألا يخشى الإنسان أنه يؤتى به يوم القيامة ويقال له كل من ضللت من العلماء هم كانوا على صواب، وأنت الضال وأنت الذي انحرفت عن الدين؟ هذا الإنسان ينبغي له أن يصدق مع نفسه. كما أنه ليس من العقل أن يأتي مريض الآن للطبيب ويقول له ما الذي تجد، فيجد ألما في رأسه يقول والله أنا أجد ألم في المعدة، ثم يقول أنا خدعت الطبيب. هل يقول هذا عاقل؟ ما يقول هذا عاقل. أنت أتيت لتتعالج لتبحث عن العلاج، فكما تصدق مع الطبيب فاصدق مع العالم وأخبره بما الذي تجد في نفسك. قل والله أنا عندما تكلمت أجد في نفسي كذا، وعندما نصرت فلانا أجد في نفسي كذا، وعندما كتبت كتابي العظيم الذي انتشر ومدحوني به والله أنا أريد كذا وكذا. أصدق اليوم حتى يصدقك العالم، حتى لا ترد يوم القيامة فتسأل فلا تجد إجابة، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه يعني طالب الحق. وهذا يحصل من بعض الطلاب الذين وفقهم الله، يأتي متجردا لطلب الحق يقول والله يا شيخ أنا فعلت كذا وقلت كذا وتكلمت في فلان، والله أنا لا أعرف أنه مصيب ولكن لمين له هوى وكذا، ويصدق فينصح، فقد ينتفع ويرجع ويتوب توبة صادقة ويبدأ صفحة جديدة كما يقال بصدقه مع الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان يراوغ فإنما يخادع نفسه. اليوم لا يستطيع أحد أن يحكم على قلبك ويقول لك أنت لست بمخلص، أنت ما أردت الخير، أنت أردت كذا وكذا. لا، العلماء يحتاطون لأنفسهم، لا يمكن لعاقل أن يحكم على ما في قلب فلان، وإنما يحكم له بما ظهر منك، لكن أنت أدرى بنفسك. كما يقال العاقل طبيب نفسه، أنت تعرف حالك كما تعرف أمراضك البدنية، تعرف أمراضك القلبية التي هي مؤثرة على دينك، إن كنت صادقا تريد العلاج فعالج نفسك بالقرآن والسنة. فإذا عجزت وجدت في نفسك ضعف فاعرض نفسك على طبيب، اعرض نفسك على طبيب حاذق عالم ناصح، قل أنا أجد كذا وكذا وكذا يبين لك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم حتى يكون مستقيما على الدين، وهذا الذي يرجى له خفة الحساب يوم القيامة، أن يخف عنه الحساب، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه خف عليه الحساب يوم القيامة، وإذا أهمل نفسه ثقل عليه الحساب يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم، هذه حقيقة الأثار مناهج عظيمة للسلف وفي معاملتهم للمخالفين. قال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك صاحب السنة، الإمام الذي قيل أنه ما من باب من أبواب الخير إلا وقد سبق إليه، ولهذا يضرب به المثل في من اجتمعت فيه خصال الخير، كما يضرب أيضا المثل بالإمام أحمد بعده بهذا الأمر، وأنه اجتمعت فيه خصال الخير. وهذا يقل في الأئمة أن يجتمع في رجل أن يكون مجاهدا في سبيل الله بسيفه، مجاهدا في سبيل الله بقلمه وبفهمه، مستقيما على طاعة الله، كما نقل عن ابن المبارك أنه كان يجاهد في سبيل الله وكان يقاتل الأعداء ويقتل فيهم قتلا عظيما، ثم يطلب من عرف منه ذلك أن يخفيه، وكان ينفق الأموال الطائلة على أهل العلم وعلى أهل الفضل، وكان ينشر العلم ويرد على المخالفين، وكان صاحب قيام وصيام وعبادة، جمع الكثير من أبواب الخير. قال: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. هذا من التثبت، هذا دليل أن السلف كانوا يتثبتون، ما يعني عاجل إلى اتهامه وإنما سأله، قال: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم، صدقه، وكان الناس فيهم صدق، وإن كان هذا الرجل عنده شيء يعني من البدع أو موافقة الجهمية. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي، انظروا إلى فقه السلف، ما طرده من مجلسه، مع أن هذا حصل من بعض السلف، لكن هذا فيه جمع بين الرفق وبين القيام بالحق. إذا خرجت، ما قال له أخرج، إذا خرجت من بيتي فلا تعد، إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي، يعني يكون هذا آخر اللقاء بك. وهذا دليل يعني حسن المروءة وحسن الخطاب والرفق بالمخالف. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. لاحظوا، لم يسبه ولم يشتمه ولم يقع فيه، وإنما قال له: إذا خرجت من عندي فلا ترجع لي، أي لا تصحبني. فأثر هذا الموقف في ذلك الرجل، قال الرجل: فأنا تائب. فأنا تائب لما؟ لأنه لمس الإنصاف، لمس العلم والفضل والمروءة وصيانة اللسان عن الوقيعة فيه. ولكن لو قال له: يا خبيث، يا مجرم، يا كافر، هل ستظن أنه سيقول هذا؟ لربما لم يفعل، ولكنه لمس منه الصدق وأنه صاحب دين، وأنه ما قال هذا إلا نصرة لدين الله عز وجل. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. قال: لا، أيضا نبهه على هذه المسألة، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. وهذه المسألة يقررها العلماء في توبة من كان مظهرا للشر وللبدع، فإذا أظهر الشر من البدع والمعاصي فينبغي له أن يظهر الخير كما أظهر الشر. وهذه المسألة نقف عندها لكثرة من افتتن بمثل هذه الآثار عن السلف فأصبحوا ينزلونها على غير منازلها. أولا توبة المبتدع، تكلم العلماء فيها وقالوا إن المبتدع على قسمين: زنادقة يظهرون الخير ويبطنون الشر، فهؤلاء تكلم العلماء والأئمة في توبتهم، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف اختلفوا في توبة الزنادقة على قولين: منهم من قال لا يوثق بصدقهم ولا تقبل توبتهم، ومنهم من قال نقبل على نيتهم ثم نمتحنهم. واختلفوا في امتحانهم هل يمهلوا سنة أو أقل أو أكثر حتى يتبين منهم الاستقامة والصلاح، فعند ذلك تقبل توبتهم. نبه شيخ الإسلام أيضا على أن هذا في توبة الزنديق في الدنيا، بمعنى أن تقبل توبته عند القاضي، فهل يقبل منها القاضي أو من عرضت عليه هذه المسألة. أما فيما بينه وبين الله فإذا صدق في توبته وعلم الله منه صدقه فإن توبته مقبولة، ولو كان رأسا في النفاق أو كان رأسا في الكفر، فهذا لا نزاع فيه، وهو مقتضى الأدلة وما دلت عليه النصوص أن كل من تاب من الكفر والشرك إذا كان الله يقبل توبة الكافر والمشرك فمن باب أولى أن تقبل توبة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. القسم الثاني المبتدع الذي لا يعرف بزندقة وإنما يكون مظهرا لبدعته، فهذا العلماء مجمعون على أنه إذا أظهر التوبة بعد إظهاره للشر والفتنة ولم يكن معروفا بالتقية ولا إظهار الخير وإبطان الشر فإن توبته تقبل، كما قبلت توبة كثير من المخالفين الذين أعلنوها وقبلها منهم الأئمة، وكما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من المشركين والكفار الذين يدخلون عليه ثم يعلنون الإسلام والتوبة فيقبل منهم. فهذا هو شرط التوبة، وهو أن يكون صادقا يعني في توبته، فإذا أعلن رجوعه عن خطئه فإن توبته مقبولة. لكن ذكر العلماء أن الرجل إن كانت له جهود في نشر البدع أو في نشر الفسق فعليه أن يظهر الخير كما أظهر الشر حتى تصح توبته، حتى يعرف باستقامته. هذا الذي يعني ذكره العلماء. أما غير هؤلاء من طلاب العلم الذين لهم أخطاء خاصة من أهل السنة والجماعة، فإن الرجل إذا أخطأ ثم قال أنا رجعت فإنه لا يقال لهم ما يقال لأهل البدع: لا بد أن تعلن الخطأ. لربما كان الخطأ فيما بينه وبين زميله، كلمة قالها فيما بينه وبين زملائه قال رجعت عنها وأخبر زملائه. أما أن يشدد على هؤلاء يقال له لا نقبل منك حتى تعلن التوبة في المسجد، كما أخبرني الكثير من بعض الطلبة يقول أنه قيل لي لا بد أن تقوم في المسجد وتعلن توبتك أمام الناس 3 أيام وإلا ما نقبل منك. من هؤلاء الذين لا يقبلون منك؟ قال زملائي. زملائي هم الذين نصبوا أنفسهم قضاء قالوا لا نقبل منك حتى تجلس. كثير من الناس يضعف أن يقوم في المسجد ويقول أنا كنت غلطان أو يؤلف كتابا، فإذا أحسن اقبل منه وأمره إلى الله عز وجل. ثم نحن لسنا قضاة، لو الآن جاني أحد طلاب العلم قال أنا والله كنت غلطان واليوم رجعت وش رأيك؟ أقول جزاك الله خير، نسأل الله لك الثبات. فقل لا والله ما أقبل منك حتى تؤلف كتابا، من أنت؟ نحن لسنا قضاة وإنما نوجه الناس. وأشد من هذا وأخطر أنه بلغنا وهذا تواتر أن بعض الناس نصب نفسه أمينا للتوبة، فإذا وقع بعض طلاب العلم في خطأ يؤتى به للشيخ ويعلن توبته عنده، فإن قبلها الشيخ قبلت عند الله، وإن لم تقبل لا يزال التحذير والهجر حتى يأذن الشيخ بتوبته. هذا والله شبيه بغلو القساوسة في أئمتهم وغلو بعض أهل البدع في أئمتهم الذين ينصبونهم بمنزلة الأنبياء بل فوق هذه المنزلة. سبحان الله، من الذي ينصب أن يكون وسيطا بين الله وبين عباده في التوبة وأن يؤتى لفلان ويتاب عنده؟ هذه أعظم البدع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من البدع التي أحدثت في تلك العصور أن بعض الناس قال يتوبون العصاة، وإذا جاء العاصي إلى الشيخ يقول له احرق رأسك حتى تقبل التوبة منك. فنبه شيخ الإسلام على أنه ليس من شروط التوبة أن يحرق شعره ولا أن يأتي للشيخ، وإنما التوبة فيما بين العبد وبين ربه، ولا يلزم أن يأتي للشيخ وأن يتوب بين يديه، وليس من شروط التوبة أن يقبلها الشيخ، وإنما بينه وبين الله. لكن هو نفسه إذا علم أنه أخطأ كانت له مقال انتشرت بين الناس، عليه لتمام توبته عند الله عز وجل أن ينشر وأن ينبه على الخطأ، وهذا فيما بينه وبين الله. وكلنا نصيب ونخطئ، فإذا أخطأت في كتاب تنبه في الكتاب الآخر أو في مقدمة طبعة جديدة تقول إن وقعت أخطاء في هذا الكتاب وقد صوبتها وهي في موطن كذا وكذا. كان كثير من العلماء يفعل هذا، كان الشيخ الألباني كان يفعل هذا في كتبه، وما كان ابن باز يستدعي الشيخ الألباني من الشام ويقول تأتي عندنا وتتوب أو يقولها العلماء في غير هؤلاء العلماء، وإنما كانوا يعلمون أن العالم إذا أخطأ نعم ينبه على خطأه، لكن لا يطالب بأن يأتي ويتوب، لأن هذه أخطاء وقعت للعلماء في الاجتهاد. ومن التشديد على أهل السنة أن يلزموا بهذا الأمر، ولهذا يضعف كثير من الناس عن الرجوع عن الخطأ، وهؤلاء فتنة لأهل السنة وسبب لمنعهم من التوبة إذا شدد عليهم هذا التشديد. بل نقول حتى الرجل لو لم يعلن الرجوع عن الخطأ في ملأ نقول له إذا صدقت فيما بينك وبين الله فنسأل الله أن يتقبل منك، لكن نعينه ونشجعه على أن يصوب أخطاءه وأن ينشر الإحسان كما حصلت منه الإساءة، ويكون هذا من تمام توبة الله عليه. أما الناس فليس لهم شيء في قبول التوبة أو ردها إلا القاضي فيما أحيل إليه من المسائل التي ينظر فيها. المصنف رحمه الله تعالى. وقال بقية بن الوليد، لعل أن نتوقف نظرا لطول الأثر وقرب الوقت نتوقف عند هذه المسألة، وأنبه إلى أن سنتوقف عن الدروس، ونبه أن سنتوقف عن الدرس ونستأنف إن شاء الله يوم الأربعاء، يعني درس الإيمان لن نتوقف فيه، التوقف يكون في درس رياض الصالحين والعمدة، نستأنف الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الأربعاء في كتاب الإبانة. نعم. أحسن الله إليكم. على ذكر كتاب الإبانة، كثير من الطلاب يرجون من الشيخ التوقف في الإجازة الصيفية عن كتاب الإبانة، فما رأيكم؟ ويرجو غيرهم الاستمرار. ما أدري، يعني أنتم متفقوا إذا رأيتم شيء نحن معكم، لأن لدي كتب أخرى ممكن نؤجل هذا الدرس، ولدينا أيضا يعني في رياض الصالحين لدينا هناك أيضا حديث تحتاج إلى شرح، وقد تأخرنا في هذا الكتاب، فيمكن أن نستبدل الدروس الإبانة برياض الصالحين أو العمدة، ولكن هذا يرجع إلى رغبة الجميع. لو كتبتم أوراق واذكروا القولين، والذي يترجح نأخذ به إن شاء الله. نعم. إذن درس الأربعاء القادم على الإبانة. نعم. إن شاء الله يظهر الجواب الأسبوع القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين البدعة والهوى؟ نعم، والفرق كبير، لأن البدعة هي مخالفة السنة بفعل شيء أو اعتقاد شيء معتقدا أنه دين، وهذا قد يكون الحامل عليه الخطأ أو التأويل. وأما صاحب الهوى فهو يعلم أنه على هوى وعلى خطأ، ولهذا تلاحظون أن الهوى أخطر من البدعة، لأن المبتدع قد يقع في الخطأ وهو لا يدري، كثير من أهل العلم والفضل لربما وقع في مخالفة وهو لا يدري أنها مخالفة. تلاحظون كتب الفقه واختلاف العلماء، هذا يقول سنة وهذا يقول لا هذه بدعة، وهذه الأفعال بعضها في الصلاة. فالكل على خير من أهل العلم، وهؤلاء العلماء الذين سلكوا مسالك الاستدلال والاجتهاد فإذا أخطأوا فخطأهم مغفور، بل يؤجرون على الإصابة مرتين وعلى الخطأ مرة واحدة. وأما أهل البدع الذين لم يسلكوا مسالك الاستدلال ووقعوا في البدع بالتقليد أو بالتعصب، فإن هؤلاء وإن اعتقدوا أن هذا دين فإنهم مؤاخذون بذلك. والهوى أخطر من هذا كله، وهو أن يعلم أنه على غير دين وعلى غير دليل، وإنما يسلك مسالك الهوى لأمر في نفسه، مثل أن يصوب الشيء لموافقة فلان، أو أن يخطئ في هذه المسألة طلبا لمخالفة فلان، فيحمله الهوى على التصويب والتخطئة، بخلاف المبتدع لربما كان يظن أن هذا هو الحق. ولهذا كانت الأهواء أعظم من البدع، وكثيرا ما يقرن السلف بين الأهواء والبدع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: يلاحظ قلة التصنيفات أو المصنفات في الهوى وتعريفه وأسبابه، فهل هناك مصنف يمكن الرجوع إليه لفقه هذه المسألة وهذا الباب العظيم؟ نعم، في كتاب اتباع الهوى لابن الجوزي، وهناك كتب أخرى أيضا تكلم العلماء في الهوى في هذه الكتب المصنفة في السنة، مثل هذا الكتاب حذروا من كثير من الأهواء ومن الدخول فيها، وهذا قد تعقد له أبواب، وقد يتضمن التحذير من البدع مع ذكر شيء من الهوى كما في هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قول عليه الصلاة والسلام: هم قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ما المراد بهؤلاء؟ أهم العرب خاصة أم هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم عامة؟ نعم، هم من المسلمين يتكلمون بلسانهم، وهم من أبنائهم من بني جلدتهم، قد يكونون من أبناء العرب وقد يكونون من أبناء المسلمين، المهم أنهم ليسوا من غير المسلمين، وإنما هم من المسلمين من بني جلدتهم من أقوامهم ممن يتكلم بلسانهم. وهذا مما يدل على أن البدع قد تنشأ في الأمة، ولهذا هؤلاء يروج أمرهم لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، بخلاف أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يظهرون العداء، فإنه لا ينخدع بهم المسلمون. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أي الفرق بدعتهم مكفرة؟ هذا الأمر موجود في كتب الاعتقاد والحديث عنه بهذا التفصيل، قد لا يكون مناسبا في مثل هذه الدروس، ولكن طلاب العلم يعرفون هذا في الكتب المصنفة في كتب الاعتقاد. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم إعادة توضيح مفارقة الجماعة بالبدن. مفارقة الجماعة بالبدن هو أن ينعزل ببدنه عن بلاد المسلمين، مثل أن ينتقل إلى الشعاب وإلى الصحاري وإلى البوادي، أو يفارق جماعة المسلمين إلى بلاد الكفر، أي لا يساكن المسلمين ولا يخالطهم، وإنما يعتزلهم ببدنه. نعم. أحسن الله إليكم. إلى الآن وصل طلب واحد بالاستمرار. تجمع هذه في ورقتين، من يرى الاستمرار يسجل اسمه في الورقة التي تؤيد الاستمرار، ومن يرى يعني التوقف يسجل اسمه في الورقة الأخرى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يقبل عمل